وكان المسلمون يصومون يوم عرفة، فإنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون. فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم، حصل شك هل الرسول صائم أو غير صائم، فما هو الطريقة السليمة؟ يقول له أنت صائم يا رسول الله، ما هو لائق، ما هو الشيء اللازم لهذا؟ فأم الفضل قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا وهو واقف بعرفة فشرب، فعلموا أن الأفضل هو ذلك. فهذا معناه يعني باب استحباب الفطر للحاج، أي إنسان حج فالأحسن له أن لا يصوم يوم عرفة، لأن إذا صام يوم عرفة يصير تعبان، ما يقدر يوقف مثلا من بعد الزوال إلى المغرب وهو يذكر الله ويستغفر ويهلل ويسبح ويقرأ القرآن، فيصير تعبان يروح ينسدح. فلأجل ذلك ما هو الأفضل له؟ الفطر. إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت على مالك أو أخبرني مالك أو حدثنا مالك أو سمعت كله، وهذا إمام الأئمة درهين عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس، هنا قال عن عمير مولى بن عباس، في الأحاديث الثانية يقول عن مثلا عن عمير مولى أم الفضل. المعنى صحيح، ليه؟ لأن المولى الذكر يلازم الولد، ما يلازم المرأة أكثر، فلأجل ذلك هو في الحقيقة مولى أم الفضل. إيش معنى المولى؟ مولى العتيق، شخص يكون عنده مملوك ذكرا أو أنثى فيعتق فيسمى مولى، كما في الأحاديث الكثيرة نقول بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المولى. وتارة يجي المولى بمعنى يعني تقريبا الذي ينصر الإنسان ويؤيده، كما يقول مثلا الله مولى، قال الرسول يوم أحد الله مولانا ولا مولى لك، ويأتي مرة المولى بمعنى من أسلم على يديه. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول محمد بن إسماعيل نعم ابن بردزبة البخاري مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ جد البخاري أسلم عليه. فهذه تقريبا المولى في الإسلام في اللغة العربية أو في كتب الحديث، هذا معنى المولى، إما العتيق وإما الناصر وإما من أسلم على يديه، فيقول فهنا مولى بمعنى عتيق. من الذي عتق هذا عمير؟ نعم هي أم الفضل، ولكن لملازمة عبد الله بن عباس صار يسمى مولى ابن عباس، وإلا هو في الحقيقة قال أم الفضل بنت الحارث، وهي زوجة العباس رضي الله تعالى عنه، وأم عباس أن ناسا يعني أن بعض من أصحاب تماروا يعني شكوا، مو معنى تجادلوا، واحد يقول أنا رسول صائم، واحد يقول تماروا، معناه حصل شك هل الرسول صائم أو غير صائم، لأن الرسول أمرنا في المدينة أن نصوم يوم عرفة، والآن يوم عرفة، فإيش الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة ما من الأدب ما نقول له يا رسول أنت صائم، نقدم له طعام، فقدموا له شراب فشربه، فعلم أن الأفضل هو لأن الرسول لا يفعل إلا الأفضل. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم، فأرسلت إليه بقدح يعني وعاء فيه لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. خلاص، ففهم من ذلك ما هو الأفضل للحاج؟ ألا يصوم يوم عرفة. المسلمون الذين لم يكونوا بعرفة يشرع لهم ويسن لهم أن يصوموا يوم عرفة، فإنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. فهذا الذي نأخذه من هذا الحديث، يقول فيه فوائد، فيه في هذا الحديث فوائد، منها استحباب الفطر للواقف بعرفة، ومنها استحباب الوقوف راكبا. ما هو الأفضل إنسان يقف بعرفة راكبا أو واقفا؟ ما في شك الذي فعله الرسول هو، وكان ذلك الوقت مثلا البعير أو الفرس، ما في دحين في سيارات في أشياء، وهو ولنا قول أن غير الركوب أفضل، في قول آخر يعني عند مذهب الإمام الشافعي، وقيل إنهما سواء، ومنه جواز الشرب قائما، يعني يستدل بهذا الحديث جواز الشرب قائما وراكبا، ولكن جاء في أحاديث عن رسول الله في السنن أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما في أحاديث صحيحة، ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعني من صفاته أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل منها. ولذلك سلمان الفارسي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سمع أنه سيأتي رسول، وهذا الرسول من صفاته كذا وكذا، فأتى بوعاء فيه تمر وقدمه له وقال هذا صدق، فالرسول لم يأكل منه وقدمه لأصحابه فأكلوا منه، ثم مرة ثانية كذلك فعل، ثم المرة الثالثة أتى بتمر وقدمه للرسول قال هذا هدية، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها إباحة قبول هدية المرأة يعني نقول ايه المرأة اذا اهدت ما نيجي نقول لها هذا زوجك راضي ولا مو راضي، ما نسألها هدية فقبول. يعني الموثوق بها بدينها، ولا يشترط ان يسأل هو من مالها. مثلا مرأة اهدت نقول لها هذا المال هذا الهدية منك انت ولا من زوجك أو لا، ناخذ وخصوصا هدايا بسيطة زبن ما ادري، لكن تهدي آلاف ولا هذا لا، هذا ليس لها ذلك. فهذا معناه ويشترط هل هو من مالي أم من مال زوجها، وأنه أذن فيه أم لا إذا كان موثوقا بدينه. ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، وهذا يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، ما يحتاج تستأذن يعني من زوجها أو من أبيها. كما هو في الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء في العيد تقدم لنا، فلما خطب النساء قال تصدقنا، فصارت المرأة تخرج نعم يعني الحلقة حقها وترمي في ثوب بلاد ما استأذنت. وهذا هو إيه المذهب الإسلام. لكن الغربيين وفي أوروبا لا، المرأة لا تتصرف في مالها إذا تزوجت، لكن تتصرف في عرضها، تروح مع الشياطين ما في شيء، لكن مالها ما تتصرف فيه أبدا. مثلا في أوروبا مثلا مرأة عمرها بنت عمرها 18 سنة لها أن تسافر، ولا تستأذن لا من أبيها ولا من أمها ولا من أشياء، ولو اشتكى للحاكم ليس له، تروح محل مع لكن ما لها لا تتصرف. الإسلام لا، المرأة تتصرف في مالها في الثلث، يعني لها أن تتصرف. وهذه يعني فوائد من هذا الحديث الذي قرأناه، منها فوائد استحباب الفطر الواقع في عرفة، ومنها استحباب الوقوف راكبا وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قوله أن غير الركوب أفضل، وقيل إنهما سواء، ومنها جواز الشرب قائما وراكبا، ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إباحة قبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينها، ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أو من مال زوجها، وأنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقا بدينها. ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر. وهذا مذهبنا، يريد مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي، لأن الإمام النووي يعني مذهبه شافعيين. وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن زوجها أو لا، ولو اختلف الحكم لسأل. هذا الحديث الأول، والأحاديث كلها بهذا المعنى يعني. والحديث الثاني قال: وقال الإمام مسلم كذلك، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان، وهو سفيان الثوري عن أبي النضر بهذا الإسناد، ولم يذكر وهو واقف على بعيره. ومعلوم أن الرسول لما حج كان واقفا على بعيره من بعد الزوال إلى غروب الشمس بعرفة، مستقبلا القبلة، يدعو ويهلل ويستغفر ويربي. وهذا يعني لا يضير، كل واحد يروي الشيء وقد ينقص عليه. وقال عمير مولى أم الفضل، هنا قال عمير إيه مولى أم الفضل، وهنا قال عمير إيه مولى ابن عباس. ليش كده؟ لأنه لملازمة عبد الله بن عباس، هو كالطالب دائما يسمع عبد الله، الناس لما يشوفوه يقول مولى ابن عباس، ما يدري إنه مولى إيه أمي. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم عن أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل، برضه الحديث. فإذا هو مولى أم الفضل، ومعنى المولى العتيق، هذا معنى الأن. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى ابن عباس. هنا دحين كان مولى ابن عباس، ليه كان مولى؟ لملازمة عبد الله بن عباس وجلوسه مع الطلاب ليتلقى العلم عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان. حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله تعالى عنه تقول: شك ناس، يعني جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها يعني في عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه بقعب فيه لبن، يعني وعاء فيه لبن، وبعرفة فشربه. فدل ذلك على أن السنة للإنسان الحاج يوم عرفة لا حتى يكون أنشط في الطاعة وفي العبادة وفي الوقوف وفي ذكر الله وفي الاستغفار وفي التهليل وفي التلبية. أما إذا صام فقد يتعب وبعد ذلك ينسدح ولا يشتغل بالعبادة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لدينا في الأحاديث الصحيحة أن الرسول وقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس بعرفة وهو رافع يديه يدعو مستقبل القبلة حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك توجه إلى المزدلفة. الحديث الثالث قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس. هذا كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ميمونة وهي خالة نعم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ميمونة خالة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن الناس إن الناس يعني المراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين كانوا شكوا في صيام رسول الله، لأن الرسول أمر في المدينة نعم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، فهل اليوم هو صائم أو غير صائم؟ فأرسلوا إليه لبن فشرب الرسول، فعلم من ذلك أن المستحب أن الإنسان إذا كان بعرفة أن لا يصوم، وصيام يوم عرفة سنة ليس بواجب. فأرسلت إليه ممنونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه، بحلاب يعني الوعاء الذي يحلب فيه اللبن. ومعلوم أن الناس العرب يعرف كل واحد عنده وعاء، إذا جاءت شاته أو بقرته أو ناقته يأخذ هذا الحلاب ويحلب فيه اللبن ثم بعد ذلك يشربه أو يوزعه أو يقسمه إلى أقسام، وهذا معناه تقريبا. فتحصلنا من هذه الأحاديث الثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فيشرع له أن يكون غير صائم ليجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام. وقد حصل خلاف أيهما أفضل، هل يوم عرفة أو يوم النحر؟ أصح الأقوال أنه يوم النحر، في من يقول ما طلعت السماء على يوم أفضل من يوم عرفة، وهناك أن الله سمى يوم النحر يعني يوم الحج الأكبر، فهو إيه أفضل. ولذلك الرب سبحانه وتعالى بعد أن وقفوا بعرفة سمح لهم في اليوم العاشر نعم ليدخلوا إلى بيته ويطوفوا بالبيت الحرام ويسعوا بين الصفا والمروة لمن لم يكن سعى، فهذا يعني أصح. وهناك من العلماء من يرى أن يوم عرفة أفضل من يوم النحر، ولكن أصح الأقوال هو أن يوم النحر أفضل، لأنه سماه الله يوم الحج الأكبر. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب صوم يوم عاشوراء. ما هو يوم عاشوراء؟ هو اليوم العاشر من شهر المحرم، هذا هو يوم عاشوراء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم قبل أن يهاجر، وكان يعني أهل الجاهلية يصومونه نعم قبل ذلك، يعني من الشرائع المتبقية في في في العرب. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بصيامه أمر إيجاب، يعني أول سنة الرسول هاجر، لأن الرسول كم جلس في المدينة؟ 10 سنوات. أول سنة هاجر إلى المدينة أمر الناس جميعا أن يصوموا يوم عاشوراء فرضا واجب، زي صيام رمضان يعني يوم واحد. فصام الرسول وصام أصحابه حتى الذين لم يتسحروا نعم وما علموا ذلك إلا في الصباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، أمر الرسول لا يأكل. يعني زي الإنسان مننا نحن الآن لو كان إنسان دخل إلى داري مثلا يوم 30 من إيه من شعبان على أنه ما في، ثم لما أصبح الصباح أخذ زنبيل وراح يشتري تميز يبغى يفطر، وجد ما في ولا دكان، ماذا يأكل؟ لا ما يأكل، يقعد صائم ما يأكل ولا يشرب، وبعد ذلك يقضي هذا اليوم لأنه ما نوى الصيام من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم، لازم صيام الفرض لازم يكون إيه نية من الليل. أما صيام التطوع له أن يصبح مفطر رجل ما أكل ساعة مثلا 4 ولا الساعة 5 يعني غير بغير الزوال أو الساعة 11 يقول أنا صائم، أما الفريضة لابد أن يبيت منه. ولذلك باب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر. ثم بعد ذلك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن الرسول أنه يصوم يوما بعد أو يوما حتى يخالف اليهود، ولكن الرسول ما عاش، لأن هذا الظاهر أن الرسول قاله في عام 10 من الهجرة نعم، وفي العام 11 أو قاله في عام 10، في عام 11 قيد الرسول توفي في شهر ربيع الأول في اليوم 12 من شهر ربيع، فهذا معناه يعني باب صوم. إذن مشروعية صوم يوم عاشر سنة ليس بواجب، كان أول واجب في أول سنة وفي السنة الثانية أصبح سنة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها وهي طويلة جدا، قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، عن أبيه عن عائشة وهي خالة لعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قالت كانت قريش يعني كان العرب تصوم عاشوراء يعني يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني هذا من إيه من الأديان اللي تقدم ذلك. فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، هنا محل الشاهد، وأمر بصيامه أمر إيجاب، أمر بصيامه. وغير ما مر قلنا أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة، فلذلك بعض العلماء يرى إنه أمر يعني أمر إيجاب، يجب على كل مسلم في العام الأول من هجرته صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أن يصوم فرض زي ما يصوم يوم واحد من عرفة من رمضان. فلما فرض شهر رمضان، ومعلوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم في نص الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما فرض قال من شاء صامه ومن شاء ترك، وفهم من ذلك أن صيام يوم عاشوراء سنة، أصبح سنة إلى يوم القيامة، وفيه أجر كبير أنه يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. ولأجل ذلك يشرع للمسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، ومن السنة الأخيرة التي ثبتت عن رسول الله أنه يشرع للمسلمين أن يصوموا يوما قبل أو يوما بعد، لا يصوم، لأن إذا صام واحد يوم كأنه يعني كان مثل اليهود يصوم يوما. وقد سئل اليهود لماذا أنتم تصومون، الرسول سألهم قالوا إنه هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون فنحن نصومه شكرا لله. جاء في أحاديث في الآخر فقال الرسول نحن أولى منكم بموسى، وهذا ليس معناه تقليدا لليهود، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلد اليهود في ذلك، إنما يعني لما ثبت عنده ذلك وجاءه أمر من ربه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء في السنوات الأولى، يعني من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، وفي بعدها من سنة قال إذا لئن عشت لقابل لأصومن التاسع أو العاشر أو الحادي عشر. فإذا يجرى فمن شاء صام ومن شاء ترك، فإذا أصبح صيام يوم عاشوراء سنة. قال اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء نعم اليوم سنة وليس بواجب، يعني اليوم يعني من إيه من بعد ما يعني فرض رمضان ليس بواجب. واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة كان واجبا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين، أشهرهما عنده أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبا، والصحيح أنه كان واجب في هذه الأمة، ولكنه كان نعت متأكدا الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب، والثاني كان واجبا، والصحيح أنه كان واجب في أول سنة كقول أبي حنيفة. وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترط، ويقول كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيام بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون كان مستحبا فصح بنية من النهار، ويتمسك أبو حنيفة بقول أمر بصيامه والأمر للوجوب. قواعد علمية في اللغة العربية وفي الأصول، في الأصول يعني أصول الفقه وأصول الحديث، إذا أمر الرسول هو للوجوب أي شيء، حتى يأتي دليل يصفه من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو هذا، هذه قاعدة. فأقيموا الصلاة خلاص يعني نفهم إيه واجب إقامة الصلاة الخمس، أبدا. أما النوافل ما هي واجبة، هذه قاعدة. وتارة يعني يأتي أدلة تدل على من ذلك، مثلا نعم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ما هو واجب، إذا صلى فله ذلك، ولأجل ذلك ليس كل أمر للوجوب. بقوله هذا يوم ولم يكتب الله عليكم صيام، والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسعاء ممدودان، يعني عاشوراء هذا كده، وجاء بعضهم عاشوراء بالقسم، زي صحراء وزي حبلى وسلمى، وكله صحيح. ومعنى من شاء صام يعني ليس محدد، يعني أبو حنيفة يقدره ليس بواجب، والشافعي يقدرون ليس متأكدا، أكمل التأكيد. وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة. الآن من حين قال النبي هذا الكلام قال وعياض، وكان بعض السلف يقولون كان صوم يوم عاشوراء فرض وهو باق على فرضيته ثم لم ينسخ، والصحيح أنه منسوخ، فالصحيح أن صيام يوم عاشوراء سنة. وقال كذلك الحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء، ترك إيه يعني وجوب صيام يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قال هذه الكلمات نعم فمن شاء صامه ومن شاء تركه هل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير مرفوع ويصير حديث سنة، ومنهم يقول لا هذا من إيه من قول إيه الصحابي أو أحد العلماء، وهذا يسمى في مصطلح الحديث مدرج، يعني الحديث ما قاله الرسول يسمى هو متن الحديث، وما يأتي به العالم بعد ذلك كشرح أو تفسير أو غير ذلك يسمى إيه مدرج. فبعضهم يرى أنه فمن شاء صام ومن شاء ترك هذا من قول إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير من جملة الحديث، وآخرين من العلماء يقولوا لا أن هذا من قال هذا إن من قال ذلك هو مين؟ نعم أحد الرواة، يعني أحد الرواة مثلا يعني الذين رأوا إما أبو بكر بن أبي شيبة أو ابن نمير أو هشام أو غير ذلك، فهذا معناه يعني هذا الكلام. ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى مدرج، وهذا يسمى في الاصطلاح الحديث مدرج، وهذا موجود كثير في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الحديث ثم يقوم أحد التابعين أو أحد العلماء ويذكر من ذلك ما أذكره يعني الآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما توفي نعم دفن في بيتي الذي توفي فيه، فتقول عائشة ولولا ذلك نعم لأبرز قبره، يعني خذ أن إيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لكان دفن في البقيع مع أصحابه، ولكن خاف ذلك، فلذلك هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير يعني هذا موجود في الأحاديث، إما الإمام مالك أو الشافعي يأتي بجملة أو أحد التابعين مثلا الزهري الذي هو يعني عالم الحديث في الحجاز إلى غير ذلك. وكذلك قال حدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان عن الزهري الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، يعني كان أهل الجاهلية قبل الإسلام في مكة مع كفرهم وشركهم يصومون تقربا إلى الله، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه، فلما جاء الإسلام في السنة الثانية من هجرتها، وأما في أول سنة من الهجرة فكان واجبا صيامه، لأنه في الحديث تقدم لنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكل أمر من الله أو الرسول فهو يكون واجب. وصيغ الأمر في اللغة العربية معروفة هي أربعة، أي إنسان يعني إذا قلنا أمر كذلك، وكذلك إذا كان بلفظ الأمر مثلا افعل كذا، هذا واحد، أو فليفعل دخل فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، أو مثلا مصدر قراءة، واحد إذا قلنا قراءة معناه يعني اقرأ قراءة، أو مثلا اسم فعل أمر صح بمعنى اسكت، سماء اسم فعل، مه بمعنى انكفت، وثالثا الأمر والنهي، الأمر هذا إذا كان من الأعلى للأدنى يسمى أمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى يسمى دعاء، ربي اغفر لي، احنا ما بنأمر شحاتين نحن، ربي اغفر لي نقول اغفر لي، هذا فعل دعاء، نسميه فعل دعاء، ربي اغفر لي اغفر، فعل دعاء مبني على السكون زي فعل الأمر، فدائما إذا كان الأمر من الأعلى للأمر، وإذا كان من الأدنى يكون كذلك، وحتى في النهي كمان كده. ربنا لا تؤاخذنا، أنا ما بيقول يعني لا تؤاخذنا شحاتنا، لا تؤاخذنا، فهذا يسمى يعني اللام هنا دعائية، وهكذا يعني تقريبا. وقال كذلك حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله يأمر بصيامه، هذا جاء يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان في أول سنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر، ثم بعد ذلك في آخر الأمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود وأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولكن الرسول ما أدرك تلك، فيجب أن يشرع لنا يشرع للمسلمين من ذلك الوقت أنهم إذا جاء يوم عاشوراء يصوم يوم التاسعاء ويوم عاشوراء، أو يصوم يوم عاشوراء ويوم أحد عشر حتى يكون فيه مخالفة لليهود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في أول ما هاجر إلى المدينة هنا كان يحب أن يوافق اليهود والنصارى في بعض أشياء منهم لعلهم يؤمنوا ولعلهم هذا، ثم ظهر، فلذلك كان الرسول أمر نهى عن صيام يوم السبت، ثم بعد ذلك أمر بصيام يوم، لأنه ما في فائدة، جلس معهم 10 سنوات وهم لا يزالوا على كفرهم وشركهم وعداوتهم لليهود وللإسلام، فلأجل ذلك في هذا ومن شاء أفطر. وكذلك ذكر في هذا الحديث وإنما هو مستحب، وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه، والعلماء مجمعون على استحبابه، يعني واحد إذا قال من الصحابة يكره، وهذا موجود يعني في بعض الأحاديث مثل ما يعني سيأتي أن مثلا موجود في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره صيام 6 من شوال، ليه؟ لأنه هو رأى أن الناس الآن حقيقة في عهد الآن دحين بعض الناس نهار ما ينتهي رمضان واحد يوم يفطر، ثم بعد ذلك يبتلي في صيام 6 من شوال، نهار 7 يقول عيدنا، يعني الأشياء اللي خاف منه الإمام مالك موجود، لكن الأحاديث صحيح، فإذا صح الحديث فهو فصيام يوم يعني 6 من شوال، من صام 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر كامل بعشر أشهر وستة أيام نعلم يعني الست الأيام بثلاث أيام كأنه صام الدهر، فهو سنة ولكن الشيء الذي ولذلك الآن موجود يقول لك إيه يعني عيد الستة، ولكن الصحيح أنه يشرع صيام هذه الأيام. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث عن ابن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عيراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرت أن قريشا كانت تصوم عاشوراء يعني يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول من شاء فليصم، هذا فليصم هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر فهو إيه أمر، لكن أمر للندم، ومن شاء فليفطر يعني إذا أحب يصوم فله أن يصوم فله أجر يكفر السنة الماضية، وإذا أحب أن لا يصوم فلا يلزم بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن نمير حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفطر، أمر الرسول بصيامه كان يصومه في مكة قبل هجرته، ثم لما هاجر أمر بصيامه أمر وجوب يوم عاشوراء، وأن الرسول صامه قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان يعني فرض الله رمضان قال رسول الله إن عاشوراء يوم من أيام الله وكل الأيام هي أيام الله السنة كلها، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فأصبح إذا صيام يوم عاشوراء سنة إلى يوم القيامة، وأن فيه من الأجر أنه يكفر السنة الماضية، كما أن يوم عاشوراء يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة لمن لم يكن حاجا، وأما الحاج فيشرع له أن لا يكون صائما. وذكر كذلك هذا الحديث حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد، وكذلك الحديث بمعنى وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصم، برضو فليصم هذا أمر لكن على وجه الندب، ومن كره فليدع ما يريد أن يصوم فليس له أن إيه، أما وشخص لا يصوم رمضان فهذا يعاقب. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن سمع رسول الله يقول في يوم إن هذا يوم كان يصوم أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصم، برضو الأمر للندب، ومن أحب أن يتركه فليترك، وكان عبد الله رضي الله لا يصومه، عبد الله بن عمر لا يصوم، غيره كان يصوم، وكونه هو لا يصوم لأنه سنة حب يصوم ما حب يصوم، ولكن إلا أن يوافق صيامه، يعني كان إيه هو عادة يصوم مثلا يوم 13 يعني أيام البيض، فإن أيام البيض يوم 13 و14 و15 فكان يصوم، فكان إيه يصوم هذا اليوم والباب طويل جدا ويكفينا إلى إيه. حدثنا محمد بن أحمد بن خلف حدثنا روح إلى هذا المكان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.